وهو زيادة ودقة عناية الجن. نعم. خلاصة أن البخاري رحمه الله مقدم على غيره من جهة العناية بالصحة وأوصاف الصحة وانتقاد الرواية والبعد عما قد يكون فيه قدح من أئمة زمانه كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وابن أبي شيبة وطبقتهم يشوخ كثيرون نعم حافظ الله رويه وأجزاء أي من أيام مئات الثانية من أتباع التابعين وفيه قلة من أتباع التابعين قليل لكن أكثرهم من أتباع التابعين نعم ما عدا مقاطيع البلاغات لا وضع الله ما خرج من طرق صحيح لا يوصل المقاطعات قول ضعيف فلا قول النبوء فالظاهر هؤلاء اللي يحفظون ما لم يكن هناك من أرزق منه قدموا على الآراء كما قال العراق المتحدث وكل ذلك فالنعمان يتابعهما به ودان ومرسل يعني ورده جواهر من قادر الجهل بالساخر بإسناده وصحيح السبيل يعني نقله ومرسل يعني لكن يا صحيح المخرجين لا يعني ولا يريد ما يربط عليه لا معتمد على جنب الأمور لا يحدد المرسل ولا المقر ولا ولا لا والله القواعد السريعة ثبتناها يثبت أن القواعد السريعة ما يدل عليه أخذ به ولا ما عدا مسائل راسية مسير رحمه الله وإنها فتشت كما قال العلماء ووجد مساليس ولا ولا نعم إذا نجل تعزم طريقة فلاكم طريقة واحدة حتى يكون طريقة عزم نعم لا لك هذا أنزل ومت وإذن إذن اسم الثاني كم الزوج والبنت والباقي تعصيب ما يعصب الابن عمته الوليها من يعصب هذا اخوها خاصه الزوج هو من النصف طول عن النصف لو كان ذكر انثى وهو موجود في ذكر وانثى نعم وابن خطا النصف موجود وهو المعصيه اخوها والمتارك وكلاهما معدوم بس كلاهما مكارم الزوج وبنت ابن وابن ابن ابن في زوج واحد بنت الابن وابن ابن ابن تعصيب شرطه الزوج الرابع موجود وهو على شرطه هنا تعتقد شرطه وبنت الابن هنا والنصف شرطه موجود وهو عدم المعصب المعصب وعدم الشارع الفقر وعدم فرع الورد للعالم المتوجه هو يتحقق؟ نعم هو يقبل من الموجود ما يعصبها؟ الناجل لا يعصبها لا يقبل إذا ذكر سواء كان أخاها وابن عمها نعم وهذا كارب عن أخي شقيقة وأخي لأب فقط لا لا نعم لزوجة نعم لزوجة واحد الشقيقة نعم والأخلاب باقي باب تعصيب شطح لزوجة الربع موجود وهو جميلة قوله تعالى قوله تعالى قول الله تعالى نعم لهم الزوجات الربع ما كان لم يكن لكم هذا ما في ولد والشقيقة كانت أخذ همك موجود سمع التمثال أربعة وهي عدم الفرع عدم الأكل من بطر الواحد عدم العسل عدم النساء كلها العدوة كلها ما يعصب الحياة ما يعصب الحياة لأنها العصب من يعصب هذا أخوها خاصة وإن كان مكان شقيق هنا أختم بأب أختم بأب مع الشقيق والشقيق معدومة لا يوجد أن أختم بأب أختم بأب وأختم بأب يكون نساء أخوها تعصيب والذكر يعصب أخوها والذكر ما تحمل إيه تساء بينهم نعم لا نساء غرمان نعم ولها ولها واحد من تبع نصف لها بعد الله من تبع نصف هنا نصف رهبي ما تأخذ لا كم معها مساعد مساعد أقول مساعد كله معصب معصب يمنعها من النصف من ذلك من هذا كارث عن زوجة ظلم وإبن إبن عشر وزوجات ثلاث ثلاثة كل واحد لها واحد من ثلاثة بينهم وباقي خمسة ما خمسة في إذن وباقي هم تعصيب كل واحد لها واحد ثلاثة معين كلهم من ولا ما أعتقد من هك يعني تنتهي حتى تنتهي هناك طبعا خلاصة وحدها وصورة وجودها مشارك وأخذ معها سنتين ولا نعصر هذا ما يمنعهم ويمنعهن لأنها أنزل الزوجات لهم منها الربع وثلاثة تسعون منهم يمنعهن من الربع نعم وهذا ثالث عن بنت وبنت ابن واربع زوجات وخمسة بني ابن ابن زوجات أربعة بينهن أربع وابن عشر وباقي خمسة بني ابن ابن عصيب وش منع الزوجات من الربع وبنت كفي أخذ نصف موجود وهو وهو أن تكون عدم المعصب وعدم المنفردة المعصب وعن مشاهد لكل نفس المشاركة لأن أنزل وقلت لمن منها المس حيث وقتها وهو وجود الفرع الوارد الذي هو عدم منها فمنعها بين من عصب مثل الابن إن أنها مسجد نعم لأنها أحتاج إليه زوجة وبنتين ثمانية واثنى عشر وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلاثة وثمانية وثلا محفوظ زوجتين واربع اخوات وشقائق وبالاخ الشقيق. الشقائق الاربع الشرطة في النص هو كم محل مجاد الآن محل مجاد هذا مشهوره وهي على السيد انتمس عددا فيه ربع وفي مثال او انتمس عددا فيه ربع وفي مثال من 12 نعم من 12 وفي زوجتين ثلاث بينهما انفاق نعم والشقائق الاربع ثمانيه بينهن والباقي واحد هنا الاخ الشقيق تعصيب ما يعصبهم لان انزل من يعصبهم انزل خاصه ولا ما اعطيت كل واحد النصف السقيه ما لها نصف من هذا النصف الزوجه يمنعوها لا بد من واحده الافراد نعم الزوجه ما هم لها الثمن ولا ما اعطيتها ثمن هم لها الثمن هم يعطون الثمن الى وجه الرحمن وهنا ما اسمع اول يعطون الثمن الربع بعده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى باب النائب عن الفاعل عقدة الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مسؤول به وإن لم يوجد كما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر إن ذنب أول كل مطلقا ويشاركه ويشاركه كان نحن تظلم وسالب النحو ان خلق ويفتح ما قبل الاخر في المضارع ويكسر في الماضي ولك في النحو قال وباع الكسر مخلصا مخلصا ومثمنا ضمنا والضم والضم مخلصا وضيف حذف الفاعل اما للجلد به او لغرض لفظي او معنوي فالاول كقوله سرق المساء وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يعلم السارق والراوي الثاني كقوله من طابت سريرته انجت سيرته فانه الملحوظ انجى الناس سيرته اختلت الشجعه والثالث كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انفجوا فانفجوا وقول الشاعر وان مدت الايدي الى الزاد من حسن باعجلهم اذ اشفع القوم اعجله فحدث الفاعل في ذلك كله لانه لم يتعلق غرض بذكره المقصود التعليل بل هذا حديث الفاعل هذه الحاجة إلى ذكره الفاعل هنا المقصود فاعله يا أخي أنتظروا ويترشحوا المدة المقصود أن الفاعل يحدث إما لأغراض لغوية وإما لأغراض معنوية وإما للجهل به وقد يحدث الفاعل أيضا للعلم به المعلوم ولا حاجة إلى ذكره في بعض الأحيان اختصارا مثل قضي الأمر بقضى الله الأمر وأمر بكذا أمر بكذا وكذا إذا أتي السلطان يعني أمر السلطان بكذا وكذا وهذا كثير في القرآن الكريم والأنواع العربية تبين المؤلفون رحمه الله صيغة الفعل الماضي عند الغضب عند إسناده من نائب الفاعل وصيغة المضارع كما يأتي إن شاء الله. نعم وحيث حولك فاعل فعل فإنك تكون مقامه مفعول به وتؤتيه أحكامه المشهورة له في بابه فتطيره مكسورا بعد أن كان موصوبا وتطيره مرفوعا بعد أن كان موصوبا وعمدة بعد أن كان فضلا وواجب التأثير عن الفعل بعد أن كان زائد التقديم عليه ويؤنث له الفعل إن كان مؤنثا تقول ضرب زيدا عمرا ضرب زيد عمرا ضرب عمرا وفي ضرب زيد هندا ضربت هندا وإن لم يكن في الكلام مفعول به نادى الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر تقول سير ترسخ وصيم رمضان ومر بزيد وجلس جلوس الامير ولا يجوز نيابه الصرف والمصدر الا بثلاثه احدها ان يكون مختصا الا بثلاثه احدها ان يكون مختصا فلا يجوز يرد ضرب ولا قيم زمن ولا اعتكف مكان لعدم اختصاصها وان قلت ضرب ضرب شديد وقيم زمن طويلا واعتكف مكان حسن جاز لحصول الاختصاص بالوقت الثاني ان يكون متصرفا لا ملازما للنصب على الظرفيه او المصدريه ولا يجوز سبحان الله بالظن على أن يكون نائبا مناد فاعل فعله المقدر على أن تقديره يصبح سبحان الله ولا يجار إذا جاء زيد على أن إذا نائبة عن الفاعل لأنهما لا يتفرقان الثالث أن لا يكون المسؤول به موجودا فلا تقول ضرب اليوم زيدا خلافا للأسف والكهنين وهذا الشرط أيضا جار في الجار والمجرور والخلاف جار فيه أيضا واحتج النزول بقراءة أبي جعفر ليجزي قوما بما كانوا يكسبون وبقول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه فأعطينا بما وبذكر مع وجود قوما وقلبه وأجيب عن البيت بأنه ضرورة وعن القراءة بأنها شاذة وأحسن أن يكون يجزى قوم كان قراءة وهذا معلمها يعني ضعف من قراءة يجزى قوم هم يقول يجزى ما في الشاهد يجزى من يجزى الله هذا على قراءة من قراءة يجزى قوم ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا كثيرا في الفعل عائدا على الغفران المفهوم من قوله تعالى كل الذين امنوا ورسلوا يحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل عائدا على الغفران المفهوم من قوله تعالى كل الذين آمنوا كافرون. يدل هذا على قراءة ميسا أي ميسا الغفران قوما وإنما أقيم المفهوم به غاية ما فيه أنه المفعول الكامل وذلك جائز. وإذا حدث الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل. وإذا حدث الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل. ضم أوله ماضيا كان أو مضارعا لكسر ما قبل آخره بالماضي وبفتحه في مضارع تقول ضرب ويضرب. وإذا كان مبتدأ بتاء زائدا أو بهمزة وصل شارك في الظن ثانيه أو ثانيه أول في مسألة التاء وثالثه أو ضم التاء والعين. وفي انطلقت بزيد انطلق بضم الهمزة والطاء. قال الله تعالى فمن اذكر اذا ابتدئ بالفعل اذكر بضم الهمزه والطاء. وقال الهذلي سبقوا هويا واعنكم لهواهما فتكرموا ولكل جنب مصرع. واذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتلي الوسط نحن قال وذا عجاب لك فيه ثلاث لغات إحداها وهي الفصحى كسر ما قبل الألف فنقلب الألف يا الثانية إشمال الكسر شيئا من الضم تنبيها على الأصل وهي لغة فصيحة أيضا. الثالثة إطلاق ضم أوله ويجب قلب الألف الوراء فتقول قول وبوعا قول وبوعا قول وبوعا واغلقني. من قول الشاعر ثلاثة شيء أبوعا فاشتريته. نعم ليش ما فيها صعوبة من الله ما يخلص الكفر ينفصل معها اسلام ضمة ويقاف الزيلة والغيظة وغير لكن نصيحة قصص النصيحة واضحة صريحة قيلة ريعة وغيظة. نعم يدل على شيء يدل على السياق نعم يحتاج الى تامل ذكر القراء نعم. بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وابن خمسان حين مات. حدثنا احمد بن منيع ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال اخبرنا اسماعيل بن علي عن خالد بن حزاء قال حدثني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. حدثنا نصر بن علي الجهني قال اخبرنا بكر بن المفضل من عباس يعني من الله يراسل احداهما 63 والثاني 65 في الروايه عندي لهذا وهذا كلها صحيحه رواه مسلم رحمه الله ولكن صحهما 63 يعني عنده اثنين تصور وافقوا على رواية 63 جماعة كأنس ومعاوية والآخرين. فالمحفوظ عند أهل العلم وأرجح عند أهل العلم أن عمره كان يكون في 63 عليه الصلاة والسلام. هذا هو أرجح قوله في ذلك. نعم كان والله أعلم أنه وهم أو نسيان حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال اخبرنا بشر بن مفضل قال اخبرنا خالد بن الحجاج قال اخبرنا عمار مولى بني هاشم قال اخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65. هذا حديث حسن صحيح حسن الاسناد صحيح. وأول حياته محفوظة لأنه ربه بـ40 وهاجر بـ53 ومثل المدينة 10 سنين معلومة لا خلاف فيها بين أهل العلم. وبهذا يكون الجميع 63 سنة. نعم. نعم. نعم. أقول ما يسحب الثاني هذا لماذا سحبته عليه الصلاة والسلام؟ هذا يعني سياقه ما له تعلق به. هذا اتفاق كرب نحرقها ستجيبه يوافق عمره 62 في أن يكون أشهر تلك واحدة لكن هذا فلا تعلق به وإن هو أمر اتفاقي. حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يعني يوحى إليه وتوفي وهو ابن 63. وفي الباب عن عائشة وأنس بن مالك وجغفل بن حنظلة ولا يصح لجغفل سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس حديث حسن غريب من حديث عمرو بن دينار هذا أصح. عمرو بن دينار أصح أثبت وأحفظ من عمار من بني هاشم وهو موافق للروايات الأخرى عن أنس عائشة معاوية وآخرين. نعم نعم. هذا استغرب من المؤلف هو استغرب من المؤلف. نعم. مدينة لا عشر بالإجماع عشر في بالإجماع المسلمين لا لا ما غير عشر. نعم نعم. الله وإياه ولا قوله ولا يصح لجرح سماع ذكر ولا رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم زاد في السماء. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال في التقرير جغفل بمهملة ومهجنوفة وابن جعفر ابن حنظلة ابن زيد السدوسي النفسابة محضرم ويقال له صحبة ولم يصح. نزل البصرة غرق لفارس في قتال الخوارج. كان المعلم ما على وجه الشارع قطع للعبيد. لكن كما رواه السامة جاءت إلا يكون الذي واتاته ما وضع الأخر المقصود هذا يحتاج إلى السبع إنه هنا ما يكفي يعني الصحي قال ذكرت له ذكر جرى له ذكر في بيان عمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن ابي اسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية بن ابي سفيان انه قال سمعته يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والرب 63 وابو بكر وعمر وانا ابن 63. هذا حديث حسن صحيح. جاء واخرجه الترمذي في الشمال ايضا. يعني حين خطبت كان من يعني حين خطب هذه الخطبه كان من 63 وعاش رضي الله عنه حتى بلغ 80 يعني ما توفي الا زوجها العام 60. نعم. حدثنا العباس العنبري والحسين بن المهدي البصري قال اخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن جريج قال اخبرت عن ابن شهاب الجري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وقال الحسين بن مهدي في حديث ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا. قوله هذا حديث حسن صحيح أخرجه البخاري. صحيح. ما رواه مباشرة. يعني الحسين رواه مباشرة عن الجهري ومن أخر الجهري كذلك. مستغني عن ذلك. ما سمع منه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يعني قصدي الآن حين خطب يعني معاوية لكن عايش بعد خطب. كان خطب خطبها في عام 42 بعد ما تولى الإمارة. هذا مقتل علي من 63 حين خطب 43 ومن 63 عايش بعدها 13 سنة. نعم. لا أصغر أقل سنتين أصغر. أنا أقل باهي ذلك السديد رضي الله عنه لك سبع الله المصري على الدليل الثالث قوله تبارك وتعالى لا يستحي المؤمن من الكافرين اولياء من دون المؤمنين ويوم الحلال فلا يسمي الله يسلم الا تكفوا من مقاتل فدعا سبحانه المؤمنين عن اتخاذ سائر الكافرين اولياء واصدقاء واصحابا من دون المؤمنين وان كانوا خالدين منهم افضل ان من فعل ذلك فلا يسمي الله يسلم أي لا يكون من أولياء الله تعالى موعدا موعدا موعودا موعودا من أجل النجاة للآخرة إلا أن تتقون انتقاة وهو أن يكون الإنسان مقهورا ما هم يعبر على عداوتهم ويغضرهم ويغضر لهم الأمعات وهو القلب مطمئن بيد البغضاء والعداوة وكذا من أجل من اتخذه وأمن اتخذهم أولياء من دون المؤمنين أن يواجه الجر استحباب الحياة الدنيا على الآخرة والخوف من المشركين والخوف من المشركين وعدم الخوف من الله فما جعل الله خوفا منهم عذرا بل قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخاف لا تخافوهم فخافوا منكم ثم المؤمنين الجليل وغالي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا سائر الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر فأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة ولم يعقص في موافقتهم وطاعتهم فضل منهم وهذا هو الباطل فإنهم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق ويرى العداوة والبغضاء للمسلمين وقطع اليد منهم وقطع اليد منهم ثم قال بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فأخبر تعالى أن الله مولى المؤمنين وناصرهم وهو خير الناصرين وفي ولايته وطاعته قلت في ولايته ولا يثق ولا يثق وأهلها ورضوا بها بدلا عن ولاية من بيده ملكوت كل شيء فبئس للظالمين بدلا. هذا في الخطر العظيم ان طاعة الكفار عواقبها وخيمة. طاعتهم وولايتهم لا شك انها عاقبتها وخيمة وعاقبتها النار. ولهذا حذر سبحانه وتعالى منها لانها خسارة في الدنيا والآخرة. وقبلها ذكر اهل الكتاب وقال يا أيها الذين تطيعوا فريقا من الذين آمنوا يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهو الكتاب هو اليهود والنصارى. وهنا قال إن تطيعوا كافرين ولئن كفروا تعمم فدل ذلك على أن طاعتهم جميعا ممنوعة فلا أهل الكتاب ولا غير أهل الكتاب. لأنهم إنما يرون من المسلم أن ينقاد لهم ويدخل في دينهم ويصدق ما هم عليه ويبوء بالخسران والهلاك والدمار. الواجب معاداتهم في الله وبومهم بالله سبحانه وتعالى وعدم طاعتهم فيما يضر العبد ويرضيه وذلك فيما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فطاعة المخلوق والمعصية منكر عظيم. وإذا طاع الكفار جره ذلك إلى الخسران الكامل لأن طاعتهم وسيلة إلى الشرك بالله وعبادة غيره نسأل الله السلامة. الدليل قال في قوله تعالى فمن ابتلى رضوان الله ثم باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. واخبر تعالى انه لا يستوي من ابتلى رضوان الله ومن اتبع ما يسخطه ومأواه جهنم يوم القيامه. ولا ريب ان عباده الرحمن وحدها ولا صلى ولا وأن عبادة الصغار من عبادة الكبار والأموات والنسور يصبحا والكرم من أهلها مما يشرك الله ولا يستوي عند الله من نصر التوحيد ودعوة بالإخلاص وكان مع المؤمنين ومن نصر الدين ودعوة الأموات وكان مع المشركين. وإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم. والبعض ما جعل الله الخوف عذرا في اتباع ما يشركه واجتناب ما يضيع. وكثير من العباد انما يتركون الحق خوفا من الجوال دنياهم فاذا فيعرفون الحق ويعتقدونه ولم يكونوا بذلك مسلمين. الدليل السادس لان العذر الاكراه من كره الامام انما اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فلا يكون عذر الا بشرطين الاكراه والطمانينه بالايمان. اما اذا لم يكره مجرد خوف لا ضربوه ولا سجنوه انما مجرد خوف او أكره لكن ما لا قلبه إليه مع الإكرام مطمئن بالإيمان ما لا إلى كفرهم وضلالهم فرج الإسلام صلى الله عليه وسلم. فلا يكون عذرا إلا بالشرطين الإكرام والطمأنينة. ما الدليل الثاني في قوله تعالى إن الذين توفاهم الضرب الكلام في الوعيد هل يكفي وما يكفي الضرب عذر الضرب السجن لكن جلاسه للوعيد والصحيح للوعيد ايضا عذر اذا كان المن يعني يقدر على انزال الوعيد ويظلم انه ينفذ يتوعد بالقتل او بالضرب يعني يبرح ويظن انه يوقع ويقدر على ذلك وعذر ايضا لكن اذا صبر المؤمن حتى يقع الضرب وحتى يقع الوعيد غير القتل كان هذا أدى أولى من ذلك قصة المأمون وأحمد وغير من يدعو على القول بخلق القرآن أحمد رحمه الله لم يقع منهم بمجرد إفراد الإقناع بوعيد قال قيل لكم لم تضاموا إنما قيل لكم إنما توعدتم لكن جماعة رخصوا يعني حمائين وجماعة ومدينين وجماعة رخصوا بوعيد من شكر الله قال رحمه الله تعالى فليت النفس الاعظم وكانت سنه زمان في رمضان بسببها ان بسطا عدت على طباعه على نافه الوكيل لم يطيروا وقتلوا منه وكان في قلب الحديبيه ان من احب ان يذكر بيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ومن احب ان يذكر بيعه المشركين فعل ودخل بني بكر في عهد قريش ودخلت في بعد رياح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان بني بكر وقلوا على قباعه لن يمنع ان يقاوله اليسير قريبا من مكه واعانت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم بعضهم مستخفيا ليلا حتى لجات قباعه الى الحرب فلما انتهوا اليه قالت بني بكر لنوحي معاويه الزيد قد دخلنا الحرم على جعلنا تحريتهم كان العظم من الحرم وعظم من قتل فيه نعم وقال كلمة عظيمة لا إله له اليوم سبحانه سبحانه وتعالى فإنكم أصيبوا شهركم ما يحرم إنكم لتشركون في الحرم أفلا تصيبون شهركم فيه سبحانه وخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهران أصحابه فقال يقول نجزوهم قاتلوهم الآن ولو في الحرم أنتم تتعبون الحرم بعض الأحيان تفتقون في بعض الأحيان عدوها مرة من نتهاوا بالحرم يجزئهم قتل في بني خزاعة ولا دخل الحرم لا إله اليوم ما علينا الرابع إله اليوم إن شاء الله قال يا أخي من الناس بن محمد أخي هذه الأجلبة قد تفتقون